سكت ليه مالك حالك مهوش حالك شغلت قلبي عليك يا ريت انا بدالك سكت ليه مالك حالك مهوش حالك شغلت قلبي عليك يا ريت انا بدالك لا دي الحياة دي ما تساويش دمعة في عيني حرام يا غالي تكون معايا ومش لاقيني لا دي الحياة دي ما تساويش دمعة في عيني حرام يا غالي تكون معايا ومش لاقيني حرام وحياة عينيك حرام خايف عليك حرام أنا اللي أبقالك سكت ليه مالك حالك مهوش حالك شغلت قلبي عليك يا ريت انا بدالك سكت ليه سكت ليه مالك حالك مهوش حالك شغلت قلبي عليك يا ريت انا بدالك سكت ليه سكت ليه